إذن إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه، يعني قضتا الصوم للأصل لدخولها في قوله تعالى فعدة من أيام أخر فقط، يعني فحسب دون شيء آخر، وهذا الفقطية هنا ليست لشيء سابق وإنما هي لشيء لاحق، لأنه سيأتي أن الحامل والمرضع قد تفطر مع القضاء ومع الفدية، فحينئذ قوله فقط قد يقول قائل ما المراد به؟ نقول مراده أنه يجب عليه القضاء فقط دون الفدية، لأن ثم حالة للحامل والمرضع يجب عليها أو عليهما شيئان، القضاء مع الفدية من غير فدية، كالمريض يضره الصوم فإنه يقضي من غير إطعام. ولذلك قال في الشرح هنا لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. قال في الحاشية فقط من غير فدية وفاقا، وحكاه الوزير وغيره مع اختلاف عن مالك، وفي المبدع بغير خلاف نعلمه، كالمريض إذا خاف على نفسه ولقدرته ما عليه بخلاف الكبير. إذن الحامل والمرضع إذا أفطرتا حكمهما حكم المريض، وقد علمنا أن حكم المريض وجوب القضاء فقط دون فدية. وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا، الحامل والمرضع إما أن تفطرا خوفا على أنفسهما فقط، وإما أن تفطرا خوفا على ولدهما فقط، هاتان حالتان. وبقي حالة واحدة أن يجمع بين الأمرين، خوفا على أنفسهما وعلى ولدهما. الحالة الثالثة حكمها حكم الحالة الأولى، وهي فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما ولم ينظر إلى خوفها أو خوفهما على ولدهما، تغليبا لمصلحة الأم على الولد، يعني وجود الخوف على النفس يسقط الفدية، وإذا انتفى الخوف على النفس حينئذ أوجب الفدية مع القضاء. وإن أفطرتا على ولديهما، نقول الصحيح أنه يجوز الفطر لهما، وهو الصحيح على المذهب، وهو الصحيح من المذهب. لماذا؟ قالوا لأن خوفهما خوف على آدم، هي لم تخف على نفسها وإنما خافت على ولدها حامل أو المرضع، فحينئذ قالوا قياسا لأن خوفهما خوف على آدمي أشبه خوفهما على أنفسهما، لما خافت على نفسها لكونها آدمية جاز لها الفطر، وإذا خافت على ولدها من الضعف أو عدم اللبن ونحو ذلك حينئذ خوفها يكون على آدمي، فلما أفطرت لمصلحة نفسها لأجل كونها آدمية جاز الفطر لمصلحة الغير لأنه آدمي، حينئذ قيس هذا على ذاك ويكون من باب القياس، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط دون خوفهما على أنفسهما، إذن حالان متقابلان، قضتا عدد الأيام يعني يجب عليهما القضاء لعموم قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فحينئذ هي داخلة في قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ثم جاء الاستثناء بقوله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهل الحامل والمرضع إذا أفطرتا داخلتان في مفهوم قوله فمن كان منكم مريضا، أو داخلتان في مفهوم قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟ ظاهر حديث ابن عباس أنهما داخلتان في الثاني وعلى الذين يطيقونه، ينبني على هذا القول بدخولها في قول فمن كان مريضا، المريض يلزمه القضاء، وإن قلنا داخلتان في قوله وعلى الذين يطيقونه يلزمها الفدية دون القضاء، فحينئذ نكون الصوم قد سقط عنهما فليس بواجب. وقال ابن عمر وابن عباس لا قضاء عليهما إذا أفطرتا، قال لا قضاء عليهما لأن الآية تناولتهما وليس فيها إلا الإطعام، وهي قول تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له. ذكرنا أن قول ابن عباس هنا أنها كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أفطرتا وأطعمتا، لم يذكر القضاء، لم يذكر القضاء. ولذلك صح عنهما، عن ابن عمر وابن عباس، أنه لا قضاء عليهم، لأن الآية تناولت النوعين، وقد أوجب الله تعالى الفدية دون قضاء، لأن المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير الهرم والعجوز الهرم، حينئذ قلنا الواجب في حقهما الفدية دون الصوم، مثلهما الحبلى والمرضع. ولحديث إن الله تعالى وضع عن الحامل والمرضع الصوم، وضع الصوم عن الحامل والمرضع، فدل على أن الصوم ليس واجبا عليهم، هكذا استدل ابن عباس وغيرهم. والصواب أن عليهما القضاء، أن عليهما القضاء، لأنهما يطيقان القضاء، فلزمهما كالحائض والنفساء. والآية أوجبت الإطعام، أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء، وأخذناه من دليل آخر، لأن إلحاقهما بالمريض أقرب من إلحاقهما بالشيخ الكبير، لأن الشيخ الكبير إنما سقط عنهما ماذا؟ سقط عنهما الصوم، الشيخ الكبير المرض المريض الذي لا يرجى برؤه، سقط عنهما الصوم لعدم إمكانه، لا في رمضان ولا في غيره، حينئذ ليس لهما حالة يمكن فيه لهما الصوم. وأما الحامل والمرضع، هل لهما حال يمكن إيجاد الصوم قضاء؟ نعم، فحينئذ نقول إلحاقهما من جهة القضاء بالمريض أولى من إلحاقهما بالكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. وأما الآية فقد دلت على وجوب الإطعام، وأخذنا وجوب القضاء من قوله تعالى فعدة من أيام أخر، لأن الحكم مركب ولا يقف مع نص ويرد ظاهر نص آخر. والمراد بوضع الصوم في قوله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، يعني وضعه أداء، وهذا لا يمنع أن يتعلق بهما قضاء، كحديث إن الله وضع عن المسافر الصوم، وهو حديث واحد، قال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم، يعني سقط لا يجب عليه، أو وضعه أداء، لا شك أنه الثاني. إذن قوله وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقد قضتا عدد الأيام، أي عدد أيام فطرهما فورا لقدرتهما على القضاء، ولا يؤخران القضاء كالمريض. وأطعمتا، هذا الحكم الثاني، أنه يجب عليهما الإطعام، وذلك فيما إذا خافتا على ولديهما فقط. وأطعمتا لكل يوم مسكينا، والقول في المسكين وفي الإطعام وفي القدر المخرج هنا كالقول هناك في الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. وقال أبو حنيفة لا كفارة عليهما لحديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم والصيام، والصوم أو قال الصيام، ولم يذكر كفارة. إن الله وضع عن المرضع والحامل الصوم، وضع الصوم، حينئذ يلزمه القضاء بدليل فعدة من أيام أخرى. فإذا لزم القضاء، ما الدليل على وجوب الكفارة؟ لم يذكر الكفارة في هذا النص، ولم يأمر بكفارة، ولأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالفطر للمريض. فإذا كانت أشبه ما يكون بالمريض، حينئذ يكون حكمها حكم المريض في وجوب القضاء فقط. حينئذ نقول المذهب هنا تفريق بين ما إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما فقط فعليهما القضاء فقط ولا فدية، وأما إذا كان من أجل الولد فقط فحينئذ وجب عليهما القضاء والكفارة على من يمون الولد. وأما الحالة الثالثة فهي داخلة في الحالة الأولى، لأن المقابلة هنا بالخوف على النفس وعدمه، خوف على النفس وعدمه، إذا اجتمع مع الولد أو كان وحده فقط دون الولد حينئذ وجب القضاء فقط دون الفدية.